الناس بيجوا أو شخص يقول لي مصاري اطلع حج عن مثلا فلان من فلان، أي حجة البدل. حجة البدل اي نعم، هذه حجة البدل لها أصل بس بصورة ضيقة جدا، وليس كما يتوسع الناس في اليوم. فرجل إما عن عجز ثم استطاع، أو عن إهمال ثم أفاق، فهذا بده يتدارك ما فات. إذا كان لا يستطيع بنفسه أن يتدارك ما فات، يعني أن يحج بنفسه في آخر حياته مثلا، فهذا بإمكانه أن يختار رجلا صالحا عالما بمناسك الحج، قل له يا أخي أنا بعك لك وبنيبك أنك تحج عني، وبيعطي شيء يرضيه، هذا يجوز. لكن جعل قاعدة مضطردة لكل من لم يحج، مثلا الصورة السابقة اللي أنت طرحت سؤال حولها، مات الوالد وهو مستطيل الحج لكن ما حج، بيجي الولد وبخاصة إذا كان غنيا بيطالب له مثلا 200 دينار 500 دينار 1000 دينار هو الغنى وكرمه، بيشوف له زلمة خاصة لمتخذ مهنة حجة البدل كل سنة، بيقول له حج عن أبي، هذا ما بيجوز. هذا الأب مات كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، من ملك زادا وراحلة ثم لم يحج فليموت إن شاء يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. هذا اللي مات وقد وجب عليه الحج واستطاع ولم يحج، هذا إذا ما مات كافر فهو يقينا مات فاسقا، وهو يقينا معذب في قبره قبل أن أرجع عنه. مين بده ينقذه من بين يدي العذاب؟ هل 1000 دينار أو 500 دينار اللي تعطى لهذا الذي يحج حجة البدل؟ لا، هل بده يحج حجة البدل بده يكون معذور باختصار. كما قلنا عن الولد بده يحج عن أبوه بده يكون أبوه معذور، أما يكون أهمل الحج ومثل ما قلت أكثر مرة يمكن حج لأوروبا عشرات مرات، لبيت الله الحرام ما حج ولا مرة. كان جاهل في أمور دينه أو مبتعد وفي النتيجة آمن إيمان كامل وأصبح مسلم بمعنى الكلمة، بهذه اللحظة ما كان عنده الاستطاعة. وهذا عمل كان عنده. كلام سليم، هو بآخر عمره تاب لله عز وجل. طيب. يعني في البداية ما كان يشتهي، كان شميم هو دائما. كبره ارتجع إلى الله عز وجل وتاب. لكن في هذه اللحظة ما كان عنده الاستطاعة. أنا أجبت قلت هذا هو حالتان. إن كان هو الآن لما التزم وتاب إلى الله وأناب بيستطيع حج لازم يبادر الحج، ما بيستطيع بيوكل لأنه هذا معذور. أي نعم. طيب يجوز العكس صحيح أنه الرجل يحج عن الولد إذا كان ولد متوفي؟ نعم.